باب حروف قربت مخارجها. إدغام باء الجزم في الفال قالا خلفوه ما رمح يعذب من حالا. راوى وخلف في داوى بنوالي را في اللام طب خلف ياد يفعل سارا. نخسف فيهم روبا واثر كبرط حيما والخلف ذنبين القوى عذت لوما. خلف شافاح الثق وصاد ذكر مع يورد شافا كم حطنا بذت حزل مع. خلف شافا أورثت مريضا لاجا حز مثل خلف ولابثت كيف جا. حط كم ثانى ريضا وياسينا روا ضعن الليوان والخلف مزن الإذهاوى. كانونا لا قالونا يلهث أظهيري حرم اللهمنا لا خلافوهم واري. وفي أخذت واتخذت عن دارا والخلف غث طاسينا ميم فدثارا.